فيما يجهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان صفة الصلاة، فذكر أولا ما يسن عند الخروج إليها، فقال يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، يعني يسن أن يخرج إليها متطهرا، بمعنى أنه يتطهر قبل الخروج إليها، فلا يخرج إليها مثلا ويتطهر في المسجد، وإنما يتطهر في بيته أو في غير بيته ثم يخرج إلى الصلاة. وهذا لأنه ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أنه إذا توضأ، يعني مريد الصلاة، فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه إلى آخر الحديث. ففيها قوله: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، فهذا يدل على أنه يستحب أن يخرج إلى المسجد وهو متطهر. قال: بسكينة ووقار. المراد بالسكينة هي، يعني نحتاج أن نفرق بين الأمرين، لأن العطف يقتضي المغايرة. الإمام النووي رحمه الله ذكر أن السكينة تكون في الحركات، وذلك باجتناب العبث، والوقار يكون في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أو هذه السنة يخل بها بعض الناس لا سيما إذا سمع الإمام كبر أو خشي فوات الركعة، وربما حصل بذلك أيضا تشويش على المصلين بدخوله للمسجد بالعجلة. والحديث واضح الدلالة لأنك حتى لو سمعت إقامة الصلاة فالمشروع لك أن تأتيها بالسكينة. قوله مع قول ما ورد مما ورد في ذلك في حديث ابن عباس رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما خرج إلى الصلاة أو خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. فهذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج إلى الصلاة. هناك أدعية أخرى وردت عنه صلى الله عليه وسلم عند الخروج مطلقا، لكن هذا وارد عند الخروج إلى الصلاة. قوله وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، يعني يستحب أو يسن القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة، وهذا لأن هذا خبر بمعنى الأمر، هو خبر بمعنى الأمر، يعني قوموا إلى الصلاة، فيسن الاستجابة لذلك بأن يقوم الإمام ويقوم المأمومون أيضا. لهذا قال وقيام إمام فغير مقيم، يعني يقوم الإمام أولا ثم يقوم المأمومون سوى المقيم، لأن المقيم لا شك أنه سيقوم أو قبله من أجل أن يقيم. عند قول مقيم قد قامت الصلاة، وقدم الإمام لأن المأمومين تابعون له، ولأن المشروع للمأمومين ألا يقوموا حتى يروا الإمام، فإذا لم يروا الإمام لم يقوموا حتى يروه. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فلو لم يروا الإمام فإنهم لا يقومون حتى لو قال قد قامت الصلاة، يعني لا يسن لهم أن يقوموا حتى يروه. قوله فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، هذه تكبيرة الإحرام، وهي كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، وسيأتي ذلك في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ولا يجزئ غيرها. فلو قال الله العظيم أو الله الرحيم أو الله الكبير لا يجزئ إلا أن يقول الله أكبر. ولا بد في صلاة الفرض أن يقولها وهو قائم، ولهذا قال وهو قائم في فرض، وهذا مع القدرة، يعني إذا كان قادرا على القيام فإنه لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما. أما إذا كان عاجزا عن القيام فهو يجوز له أن يصلي الفريضة جالسا، وبالتالي لا حرج أن يأتي بتكبيرة الإحرام جالسا. لكن إذا كان قادرا على القيام فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. فلو أتى بالتكبير أو ابتدأه غير قائم فإن الصلاة لا تنعقد فرضا، وإنما تصح نفلا، لأن النفل يصح من القادر على القيام جالسا. صلاة النفل يجوز وأنت قادر على القيام أن تصلي وأنت جالس، لكن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم كما جاءت بذلك السنة. فلو أتى بتكبيرة الإحرام وهو جالس ثم قام مباشرة فإنها لا تنعقد فرضا، وإنما تنعقد نفلا. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكون رافعا يديه، يعني يسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وورد عنه أنه يرفعهما إلى حذو أذنيه أيضا، وهذا ثبت عنه أيضا في حديث مالك بن الحويرث. فكلا الأمرين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. قال: ثم يقبض، القبض معروف، فعندنا وضع، الوضع هكذا، والقبض يقبض يعني يمسكها. فالمصنف رحمه الله ذكر أنه يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعل يديه تحت سرته. ووضع اليمين على الشمال هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حال القيام في الصلاة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد وغيره. قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري وغيره. جاء في ذلك سنة القبض التي ذكرها المصنف، وجاء في ذلك سنة الوضع كما هو ظاهر حديث سهل فيه، قال يضعون، وكل ذلك جائز إذا وضع أو قبض، كل ذلك مما ورد في السنة. أما بالنسبة للموضع فالمصنف رحمه الله قال يجعلهما تحت سرته، وهذا دليله حديث ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. الحديث هذا رواه أبو داود، وفي إسناده ضعف. وقد وردت أحاديث أخرى كحديث وائل بن حجر فيها أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. والأحاديث في ذلك لا تخلو من مقال، يعني الأحاديث في موضع وضع اليدين لا تخلو من مقال، لكن اختيار الفقهاء وضعها تحت السرة في المشهور من المذهب مبني على أن حديث علي هو أحسن ما ورد، هو أحسن ما ورد، وإن لم يكن بذاك الدرجة من الصحة، لكنه أحسن ما ورد، وهو لا بد أن يضعها في موضع، ما دامت ثبتت سنة الوضع فلا بد أن يضعها إما تحت السرة أو فوقها أو على صدره. فيقولون إن أحسن ما ورد هو ما جاء عن علي رضي الله عنه، يعني أحسنه من حيث الثبوت وإن كان ضعيفا لكنه أحسن ما ورد. وأما من يصحح أحاديث الوضع على الصدر فإنه يقول إن السنة هي الوضع على الصدر، لكن ما يذكره المصنف رحمه الله مبني على أنه لم يصح الوضع على الصدر، وأن حديث علي أثبت من أحاديث الوضع على الصدر، وإن كان الكل لا يخلو من مقال. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية بالوضع تحت السرة، ورواية بالوضع فوق السرة، ورواية بالتخيير، بناء على أن الآثار والأحاديث وردت بهذا ووردت بهذا، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه وضع فوق السرة رضي الله عنه. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع لعدم ثبوت حديث في تعيين الموضع. قال: وينظر في مسجده في كل صلاته، وينظر مسجده، مسجده يعني موضع سجوده، ولا شك أنه أخشع له وأجمع لقلبه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطى رأسه. قال: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بالنسبة لقوله في كل صلاته، ورد أنه في التشهد لم يجاوز بصره موضع إشارته، فيكون هذا استثناء دلت عليه السنة، وإن كان الأمر قريب يعني بين موضع الإشارة وبين موضع السجود، لكن ممكن أن يكون هذا استثناء مما ذكره المصنف رحمه الله. قوله: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو كما تعلمون دعاء الاستفتاح، وهو تستفتح به الصلاة بعد التكبير، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأدعية للاستفتاح. الإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الدعاء، ولهذا المؤلفون في مذهب الإمام أحمد في المختصرات يقتصرون عليه، لأن الإمام أحمد رحمه الله اختاره. واختيار الإمام أحمد له لا يعني أن الإمام أحمد لا يرى أن المصلي يأتي بغيره مما ثبت في السنة، لكنه رحمه الله يرى أنه أولى من غيره. ما هو وجه أولويته؟ وقبل هذا لعلي أشير إلى دليل هذا الدعاء، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث في السنن. ثبت دعاء آخر وهو حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن هذا دعاء ثابت في الصحيحين يستفتح به الصلاة، فهو دعاء من أدعية الاستفتاح الثابتة، وهذا أيضا ظاهره أنه في الفريضة. ذكرت لكم أن الإمام أحمد اختار الدعاء الأول، مع أنه من حيث الثبوت فالدعاء الثاني في الصحيحين، وإن كان الحديث عائشة صحيح لكن حديث أبي هريرة أصح، فهو متفق على صحته. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر عدة مرجحات بنى عليها الإمام أحمد رحمه الله اختياره لهذا الدعاء وتقديمه على غيره. الأمر الأول أن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يجهر به ليعلمه الناس. الأمر الثاني أنه اشتمل على أفضل الكلام بعد القرآن. الأمر الثالث أنه ثناء خالص وهو أفضل من الدعاء، كما أنه يتضمن الدعاء، لأن الثناء يتضمن الدعاء. ولهذا في الدعاء في الحديث المعروف خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما قيل لبعض السلف أين الدعاء هنا، قال ما سمعت قول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فثناء العبد على الله عز وجل هو دعاء، يعني يتضمن الدعاء، لأنك تثني على الله عز وجل وتعظمه راجيا ما عنده من الثواب خائفا مما عنده من العقاب. وعموما الثناء أفضل من الدعاء كما يقول ابن القيم. على كل حال وردت أيضا أدعية أخرى، لكن هذا يعني وهذان الدعاءان من أبرز ما يمكن ذكره. وشيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة في هذه المسألة، وهي قاعدة في العبادات التي وردت على أوجه متنوعة، وقرر رحمه الله أن العبادات إذا وردت على أوجه متنوعة فإن المشروع أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، وهذا فيه إحياء للسنة على تنوعها. ومن ناحية أخرى فيه تنبيه للنفس باستشعار معاني الدعاء، لأن كثير من الناس الآن يكبر ثم يأتي بالدعاء بتلقائية، ولهذا لا يتدبر الدعاء، بينما إذا كان يكبر إما آتي بهذا الدعاء أو بهذا الدعاء هذا يلفت نظره إلى أنه يتدبر ما يقوله. وهذا فيه أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وثبت عنه هذا. فأنت إذا أتيت بالدعاء هذا تارة وبهذا تارة فقد حصل منك التأسي به صلى الله عليه وسلم على جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلفق، بمعنى أنه لا يأتي بجزء من هذا الدعاء وجزء آخر من هذا الدعاء، ولا يجمع، بمعنى أنه لا يأتي بالدعاءين جميعا. فالتلفيق والجمع غير مشروعين، لأنهما لم يردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ بهذا في صلاة وقرأ بهذا في صلاة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تلفيق ولا جمع. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في هذا. قال: ثم يستعيذ، يعني يستحب للمصلي بعد الاستفتاح أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة جاءت بصيغ متنوعة، من أكملها ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. ما المراد بهمزه ونفخه ونفثه؟ من عنده جواب؟ أخوان، ما في جواب؟ دعاء مشهور، وبالمناسبة الأدعية في الصلاة يعني لا أقول عوام الناس، بل حتى بعض طلبة العلم قد يجهل بعض معانيها. وكيف تتدبر شيئا أنت تجهل معناه؟ ولهذا ينبغي لنا نحن طلاب العلم فضلا عن عامة الناس أن نحرص على فهم معاني الأدعية والأذكار وقراءة تفسير سورة الفاتحة التي نكررها في كل صلاة وما فيها من المعاني العظيمة، لأن هذا مما يكون سببا بإذن الله في حصول الخشوع والتدبر الذي هو مقصود الصلاة ولبها وروحها. همزه ورد في رواية عند الإمام أحمد، جاء فيها التفسير، قال: أما همزه فالموتى تأخذ بني آدم، وأما نفخه فالكبر، وأما نفثه فالسحر. وقال بعضهم إن الهمز، إن قوله من همزه، إن الهمز هو نوع من الجنون أو الصهر. قال المصنف رحمه الله: ثم يبسمل سرا، يعني يشرع له بعد الاستعاذة أن يبسمل، وصيغة البسملة معروفة وهي بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقرأ الفاتحة، وتكون البسملة سرا، فيسر في دعاء الاستفتاح وبالبسملة. ولهذا قال: ثم يبسمل سرا، يعني سرا هذا يعود على دعاء الاستفتاح وعلى أيضا البسملة. والاستعاذة أيضا يسر بها، لأن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والحديث متفق عليه. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة أو دعاء الاستفتاح. قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. ك قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم، وكما سيأتي في تقرير المصنف رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المصنف رحمه الله ذكر أنه لا بد أن يأتي بآياتها مرتبة، فلو نكسها أو أخل بترتيبها فإنها لا تجزئه عن الركن. أيضا لا بد أن يأتي بها متوالية، فلو فصل بين آياتها بفاصل طويل من سكوت أو ذكر فإن هذا أيضا لا، فإنها لا تجزئ. وذلك لأن ظاهر المنقول في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالفاتحة مرتبة متوالية. قال: وفيها 11 تشديدة. هذه يقف كل واحد منا ويقرأ الفاتحة لوحده ويحسب هذه التشديدات. وذكر بعضهم أن حساب هذه التشديدات واستشعارها يعين على تدبر الفاتحة. قال: وإذا فرغ قال آمين. يعني إذا فرغ من قراءة الفاتحة فإنه يؤمن، وآمين معناها اللهم استجب، لأن الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء، وهذا الدعاء الذي تضمنته سورة الفاتحة هو قول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة. وهذا الدعاء من أعظم الدعاء، حتى إن شيخ الإسلام تيمية يقول: إني تأملت أفضل الدعاء وأعظم الدعاء وأجمع الدعاء فوجدته سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، ثم تأملت فوجدته في سورة الفاتحة. بعض الناس يقول: نحن مهتدون، فلماذا الله عز وجل يوجب علينا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل يوم كم مرة في الفرائض؟ 17 مرة. هذه في الفرائض غير النوافل، واجب على كل مسلم أنه يقول اهدنا الصراط المستقيم، يدعو بهذا الدعاء. شيخ الإسلام أجاب عن ذلك، قال: إن بعضهم قال إن المراد الثبات، وهذا قول من لم يعرف دلالات الآية، فإن الهداية تتضمن تتضمن معرفة الحق إجمالا وتفصيلا، ونحن نعرف الحق ونعرف الإسلام إجمالا، لكن تغيب عنا بعض التفاصيل ويحصل فيها لبس ويختلف فيها الناس، وتقوم الفتن بين المسلمين أحيانا بسبب الاختلاف في بعض التفاصيل معرفته. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تستشعر هذا المعنى، وهو أنك تسأل الله عز وجل أن يدلك على الحق الذي هو طريق المنعم عليهم إجمالا وتفصيلا فيما تأتي وفيما تذر وفيما تقدم عليه من أفعال وما تتلفظ به من أقوال. وهذا كل أحد بأمس الحاجة إليه دائما. الأمر الثاني هو إرادة العمل بالحق، لأن الشخص قد يعرف الحق لكن لا تنبعث نفسه للعمل بالحق، ولهذا جاء في دعاء مأثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. فقد يحول بينك وبين العمل بالحق الذي أنت تعلم أنه حق هوى مضل أو شهوة أو تثبيط شيطان من الجن والإنس. والهداية تتضمن أيضا إيجاد هذه الإرادة، لأن الهداية هداية دلالة وإرشاد وهداية إلهام، لأن الله عز وجل يلهمك أنك تعمل بهذا الحق الذي علمته. وكم نعلم من الحق وأحيانا لا نعمل به لأمر من الأمور، فالعبد بأمس الحاجة إلى ذلك. أيضا العمل بالحق قد يعرض للشخص عوارض تصرفه عن العمل بالحق، فسؤال الله عز وجل الهداية أيضا يتضمن صرف هذه الصوارف. إذا تم هذا تأتي قضية أيضا الثبات على الحق، فهي من دلالات اهدنا الصراط المستقيم الثبات عليه. ولهذا كان هذا الدعاء من أعظم الأدعية، فينبغي لنا جميعا أن نستشعر هذا المعنى، لا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها القيل والقال. كون الشخص دائما وهو يقرأ سورة الفاتحة يستشعر هذا المعنى، هذا من أعظم أسباب هداية قلبه وثباته على الحق. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية. يعني يسن الجهر بآمين، يجهر بها الإمام والمأموم، وقوله معا يعني أنهما يعني بصوت واحد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فالمراد يعني إذا أراد أن يؤمن. قال: وغيرهما فيما يجهر فيه. غيرهما من هو؟ المنفرد. ما عندنا إمام ومأموم، ما عندنا منفرد، فغيرهما يعني المنفرد. المنفرد يجهر بها فيما يجهر فيه. إذا كان يصلي مثلا في الليل، يقوم الليل ويجهر بالقراءة ولو وحده، فإنه يجهر بالتأمين. أما إذا كان مثلا يصلي راتبة الظهر، وحينئذ المشروع له أن يسر بالقراءة، فإنه أيضا يسر بالتأمين. وإن صلى صلاة الليل سرا وهذا جائز، فإنه يسر بالتأمين. ولهذا قال: وغيرهما يعني المنفرد فيما يجهر فيه، يعني إذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين، وإن أسر بالقراءة أسر بالتأمين. قال: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. المؤلف رحمه الله هنا يبين، لأنه في كلامه السابق قال في جهرية، فهو يريد أن يبين الآن ما هي الصلاة الجهرية، وما هي الصلاة التي يسن الجهر فيها. قال يسن جهر إمام بقراءة في ذكر ستة مواضع: صلاة الصبح وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء، وما عدا ذلك فإن الإمام يسر. أما بالنسبة للمأموم قال: ويكره للمأموم، يعني يكره للمأموم أنه يجهر مطلقا القراءة مطلقا، لأنه مأمور بالإنصات لإمامه، إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ولأنه إذا جهر فقد يشوش على من بجانبه، بل قد تشتد الكراهة أو تصل إلى التحريم إذا آذى من بجانبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال: ويخير منفرد ونحوه. المنفرد من حيث الجهر والإسرار مخير، فله أن يجهر في الصلاة الجهرية وله أن يسر، لأنه غير مأمور بإسماع أحد في صلاته، وقوله ويخير منفرد ونحوه يشير بذلك إلى مثل المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته مما يشرع الجهر فيه. مثال ذلك مسبوق في صلاة الفجر فاتته ركعة، نحن قلنا إن ركعتي الفجر يسن فيهما الجهر، فإذا قام لقضاء ما فاته فإنه مخير، لكن هذا التخيير ينبغي أن يقيد بعدم التشويش على من بجانبه، فإذا كان القائم لقضاء ما فاته بجانبه شخص يقضي، فإذا جهر شوش عليه، فيتوجه حينئذ ألا يجهر، ولا نقول بالتخيير حينئذ. قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه. ما هو المفصل وما هي طواله وقصاره وأوساطه؟ يا أخوان هذا كنت كلكم تعرفون لكن من باب الإثارة بس عشان أحرك. نعم نعم أحسنت. طيب طواله نعم نعم أحسنت. كما قال الشيخ المفصل من قاف إلى سورة الناس، وطواله من قاف إلى عما يتساءلون إلى سورة النبأ، وأوساطه من عما إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر إلى سورة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يقرأ، ما يدل على أنه كان يقرأ كثيرا بالمفصل، في حديث رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمفصل كثيرا. أما التحديد في الصلوات الذي أورده المصنف فاستدل عليه بحديث سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. رواه النسائي وصححه الألباني. هذا الحديث يمكن الاستدلال به على التفصيل الذي أورده الفقهاء رحمه الله، ولكن هذا على الغالب، يعني ليس هو السنة المستمرة، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف ذلك أحيانا. ورد عنه أنه قرأ في المغرب بالمرسلات وقرأ فيها بالطور وقرأ فيها بمحمد سورة محمد، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر بالمعوذتين وبالزلزلة في الركعتين، وهذا وإن كان ورد في السفر لكنه يدل على أنه يجوز في أحوال عارضة، خلاف هذا الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله. أيضا ورد أنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وهذا أطول من المفصل، بالستين إلى المئة أطول من المفصل، لأن سور المفصل لا تصل إلى مئة آية. فهذا يدل على أن ما ذكره الفقهاء رحمه الله هذا مبني على الكثير والغالب. والسنة أن يقرأ الإمام في كل ركعة سورة ثم يقرأ في الركعة الأخرى سورة أخرى، وهذه سنة أخل بها كثير من الأئمة. وتجد كثير من الأئمة لا يقرأ إلا من أوساط السور أو من أواخرها. وهذا خطأ. السنة أن يكون على الأقل الغالب أنك تقرأ سورة في كل ركعة. واستقراء ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم يدل على هذه السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة وأحيانا يزيد على السورة، يعني سورة أخرى. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة وقسمها في ركعتين، لكن ورد عن الصحابة فهو جائز. لا نقول أنه غير جائز، لكن الإشكال هو ملازمته، يعني ملازمة ما هو خلاف السنة. وهذا واقع كثير من الأئمة حتى في بعض المساجد المشهورة، تجد الإمام حتى في صلاة المغرب يقرأ دائما من أوساط السور وأواخرها. تلاحظ أن هذا الشيء مستمر، هذا يعني فيه إشكال كبير، فينبغي لطلبة العلم أن يشيعوا هذه السنة، من كان منهم إماما يشيعها عملا، ومن لم يكن إماما فينبغي أن يشيعها علما، لأني حسب ما أراه في المساجد فيه إخلال كبير بهذه السنة، وكثير من الأئمة استروحوا إلى خلافها. بل ورد عند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل سورة حظها من الركعة. وفي رواية لكل سورة ركعة، لكل سورة حظها من الركعة، وفي رواية لكل سورة ركعة. فهذه سنة قولية تضاف إلى السنة الفعلية الاستقرائية. قال المؤلف رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، قوله ثم يركع مكبرا رافعا يديه، قوله مكبرا هذا يفيد أن التكبير يكون في فعل يعني عند الهوي للركوع، في فعل الهوي للركوع. وهكذا أذكار الانتقال يعني تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده وهو ذكر الانتقال من الركوع إلى الاعتدال قائما بعد الركوع. أذكار الانتقال هذه تكون في فعل الانتقال، وهذا هو ما دلت عليه السنة وقرره الفقهاء. ولهذا في حديث أبي هريرة بالنسبة طبعا ذكر الانتقال من الركوع إلى الاعتدال هو أن يقول سمع الله لمن حمده، ليس هناك تكبير، إنما يقول سمع الله لمن حمده. جاء في حديث أبي هريرة: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فهذا يفيد أنه عندما يرفع صلبه يقول سمع الله لمن حمده في فعل الرفع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وفي رواية في حديث المسيء صلاته عند أبي داود والحاكم قال: ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. فهذا يفيد أن ذكر الانتقال يكون في الحركة. وبعض الفقهاء شددوا في هذا في كتاب الروض المربع، يقول: فلو شرع فيه قبله يعني قبل حركة الانتقال، أو أكمله أو كمله بعده لم يجزئه. هذا في كتاب الروض. في الحاشية قال: وقيل يجزئ، مال إليه ابن رجب وصوبه في تصحيح الفروع للمشقة، يعني مشقة أنك تحصل الذكر وتضبط أن الذكر يكون في الفعل، فقد يخرج منه جزء يكون بعد الاستتاء قائما في الركن الذي يليه. وهذا كما قال الشيخ محمد بن عثيمين لا يسع الناس غيره، يعني قضية أن نقول أنه لا يجزئ، لا نقول يجزئ لو كمله بعده. لكن واقع بعض الناس لا سيما الأئمة مع مكبرات الصوت أنهم لا يأتون به إلا بعد الشروع في الركن الآخر. تجد الإمام إذا رفع من السجود لا يقول الله أكبر حتى يصل إلى المكبر وهو قائم فيقول الله أكبر، وهذا غلط. بل على المشهور من المذهب لا يجزئ، على ما ذكره صاحب الروض وهو المشهور لا يجزئ. فينبغي التنبه لهذا، وهو أيضا مخالف لظاهر السنة كما ذكرت في الأحاديث. حتى سمع الله لمن حمده تجد أنه إذا استتم قال سمع الله لمن حمده من أجل مكبر الصوت. وبعضهم في الهوي للسجود أيضا لا يقول حتى يصل المكبر الصغير لتحت، هذا كله مخالف لما دلت عليه السنة، فينبغي التنبه لهذا الأمر. بالنسبة لسنة رفع اليدين، قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني هذه من المواضع أيضا التي يرفع فيها المصلي يديه، وهي معلومة عندكم إن شاء الله ما هي المواضع التي يرفع المصلي يديه معها عند التكبير. من يذكرها يا إخوان؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. هذه كم موضع صارت؟ 4. أحسنت. هذا ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. الحديث في الصحيحين متفق عليه. بقي موضع رابع، هذا جاء في حديث آخر. قال ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره. هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، فلا يرفع رأسه ولا يقوس ظهره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، هذا من السنن الواردة في الركوع. أما المجزئ من الركوع، الفقهاء يقولون المجزئ من الركوع هو أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، هذا هو القدر المجزئ. وما ذكر سابقا هذا هو السنة والأفضل. أما القدر المجزئ هو أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، وقولهم يمكنه ما قالوا بحيث يمس، لأن وضع اليدين على الركبتين أيضا سنة ليس واجب، لكن أن يكون انحناؤه بحيث لو مد يديه تصل إلى الركبتين، الانحناء بهذا القدر يحصل به الركوع الركن، وما زاد على ذلك فهو سنة. قال ويقول سبحان ربي العظيم 3 وهو أدنى الكمال، هذا أدلته معروفة ومشهورة. وقوله وهو أدنى الكمال، يعني الواجب كما سيأتي إن شاء الله 1، وأدنى الكمال 3، والكمال للإمام يقولون 10، الكمال للإمام 10 ما لم يشق على المأمومين. وأما بالنسبة للمنفرد فليس له حد، المنفرد يسبح ما شاء. قال ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده. هذا الرفع من الركوع يرفع رأسه ويشرع رفع اليدين أيضا كما تقدم، قائلا سمع الله لمن حمده، هذا يدل على ما ذكرته سابقا من أن هذا الذكر يكون في حركة الانتقال، ولهذا قال وبعد انتصابه يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا أيضا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدلته مشهورة في كتب السنة، لكن نقف عند قوله ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. قبل ذلك قول سمع الله لمن حمده، هذا مشروع للإمام وللمنفرد، مشروع للإمام وللمنفرد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والحكمة في ذلك أن معنى سمع الله لمن حمده سمع بمعنى إيش؟ استجاب، ولهذا عدي بالله، لأن السمع بمعنى إدراك المسموع لا يحتاج أن يعد بالله، فأقول سمعتك، إذا أريد استجبت لك أقول استمعت لك أو سمعت لك. فالمعنى يعني سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده متعرضا لثوابه، وهذا من قبيل التذكير، فالإمام يذكر من خلفه ويذكر نفسه بأن الله عز وجل يستجيب لمن حمده طالبا لثوابه. ولهذا يشرع بعد ذلك أن يقول ربنا ولك الحمد، يعني ربنا استجب لنا ولك الحمد، فيقول الجميع ربنا استجب لنا ولك الحمد. شرع سمع الله لمن حمده للإمام لأنه يذكر نفسه ومن خلفه، وللمنفرد لأنه يذكر نفسه، وأما المأموم فإنه لا يحتاج أن يذكر أحدا لأنه بالنسبة لنفسه قد ذكره الإمام وهو لا يذكر غيره، ولهذا يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. هذا من حيث المعنى. قوله رحمه الله ومأموم ربنا ولك الحمد فقط ظاهر عبارته أنه لا يزيد على ذلك، يعني أن المأموم لا يزيد على ذلك، فلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى آخر ما ورد في السنة. فالمأموم المشروع له أن يقتصر على ربنا ولك الحمد فقط. واستدل بعضهم بالحديث اللي أشرت إليه قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، ولم يذكر شيئا آخر. وهذا قول مرجوح. فالقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أن المأموم يشرع له الزيادة بما ورد في السنة كما تشرع للإمام وللمنفرد. ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ فهذا الحديث فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلفه على الزيادة، وهذا يدل على أنه زيادة مشروعة. ومن ناحية أخرى أن السكوت لا يشرع في الصلاة، لا سيما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل حتى يقال قد أوهم قد نسي. لو قلنا للمأموم اقتصر على ربنا ولك الحمد معناه أنه سيسكت. فالأظهر هو ما اختاره شيخ الإسلام أنه يشرع له أن يأتي بالأدعية الواردة في ذلك. قال: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. يكبر المصلي للهوي للسجود ويسجد على الأعضاء السبعة، وسيأتي أن السجود على الأعضاء السبعة هذا ركن من أركان الصلاة. الأعضاء السبعة ما هي؟ ما هي الأعضاء السبعة؟ نعم يا أخوان تفضل. نعم، هذه عضو واحد. طيب، نعم نعم نعم أحسنت. هذه سبعة أعضاء لابد من السجود عليها جميعا. وهنا أنبه أن بعض المصلين يرفع قدميه أثناء الصلاة، سيما الشباب، بل بعض الكبار راهم يرفعون أيديه أرجله أثناء السجود، وبعضهم قد يضع إحدى رجليه على الأخرى بحيث أن الموضوعة أعلى لا تكون على الأرض، وهؤلاء لا يصح منه السجود. الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. والآمر هو الله عز وجل، ولهذا عد الفقهاء السجود على هذه الأعضاء ركنا من أركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. فهذا ترتيب الأعضاء عند الهوية على السجود، فأول ما يمس الأرض ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال: وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه. هذه من سنن السجود. وبعد أن بين الركن في السجود وهو السجود على الأعضاء السبعة، بين ما يسن، وهو أن يكون على أطراف أصابعه. قال: وسن كونه، يعني سجوده، على أطراف أصابعه، ومجافات عضديه عن جنبيه، فيجافي العضد عن الجنب، ويجافي البطن عن الفخذ. المجافات يعني المباعدة، ويفرق بين ركبتيه، ولا يبالغ في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال في السجود، قال اعتدلوا في السجود، والمبالغة في ذلك تنافي الاعتدال المأمور به، بل يجافي بقدر لا يبالغ فيه في ذلك حتى يكون كأنه منبطحا. قال ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهي أدنى الكمال، هذا أيضا الكلام فيه كالكلام في الركوع، أدلة مشروعية التسبيح في السجود مشهورة في السنة، وهذا هو أدنى الكمال، والواجب واحدة، والكمال كما يقول الفقهاء بالنسبة للإمام عشر إن لم يشق على المأمومين، وأما بالنسبة للمفرد فيسبح ويدعو في السجود بما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. وورد أيضا في السجود أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ورد أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وله أن يدعو بما شاء. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. يرفع مكبرا، وهذا يفيد أن التكبير يكون في فعل الرفع كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. ويجلس مفترشا، الافتراش صفته أن يجلس على رجله اليسرى، يعني يفترشها ويجلس عليها وينصب اليمنى، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين، ويقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، وهذا ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه داود النسائي وهو حديث صحيح. ورد أيضا عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال ثم يسجد، وقال ويسجد الثانية كذلك، يعني يسجد الثانية على صفة ما تقدم في السجدة الأولى، ويقال فيها ما ويقول فيها ما قاله في السجدة الأولى. قال ثم ينهض معتمدا على ركبتيه بيديه فانشق فبالأرض، ينهض معتمدا على ركبتيه بيديه، وأما إذا شق عليه واحتاج أن يعتمد على الأرض فله يجوز له أن يعتمد على الأرض، وما ذكره المصنف هو على سبيل الأفضلية، حتى مع القدرة يجوز الاعتماد على الأرض، لكن الأفضل أن ينهض معتمدا على ركبتيه بيديه، وإن شق عليه جاز له ترك الأفضل، وهو جائز ولو مع عدم المشقة، لكن الأفضل هو الاعتماد على ركبتين. قال فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ، احنا وصلنا الى هذا في القراءة. قال رحمه الله تعالى: ثم يكون مكبرا معتمدا على يديه فان شقق للارض فياتي بمثلها بالنيه والتحريمه والاستبتاء والتعوذ ان كان تعوذ، ثم يجلس مفترشا وسنه بيديه على فكره وقبض الخنصر والبنصر اليمنى وتحريكه ابهامها مع القصوى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء وذكر الله والله وبسط البصرى، ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض في ملك رباعيه مكبره ويصلي الباقي كذلك صلى مقتصرا على الفاتحه، ثم يجلس متوكلا فياتي بالتشهد الاول ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وسن ان يتعبد فيقول: اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال، اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم، ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمه الله مرتبا معرفا وجودا، وامرأتك رجل لكن تجمع نفسها وتجلس متوكلا ومصلة لجميعها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ. المؤلف رحمه الله يبين أنه يأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى، ثم يبين الفروق بين الركعة الثانية والركعة الأولى. فالأصل أن الركعة الثانية مثل الركعة الأولى فيما تقدم من الصفات، إلا ما استثني. الذي استثني النية فهو لا يحتاج إلى أن ينوي الدخول في الصلاة، بينما عند الركعة الأولى لا بد أنه ينوي الدخول في الصلاة. وأما استصحاب حكم النية فهذا ساري في جميع الصلاة كما تقدم. الأمر الثاني التحريمة، فالركعة الثانية ليس لها تكبيرة إحرام، ليس لها تكبيرة إحرام، وإنما يكبر للانتقال من السجود إلى الركعة الثانية. الأمر الثالث الاستفتاح، ليس هناك استفتاح لأن الاستفتاح في بداية الصلاة. الأمر الرابع التعوذ، فلا يتعوذ في الركعة الثانية، لا يسن له أن يتعوذ في الركعة الثانية. قال: والتعوذ إن كان تعوذ. فإذا كان تعوذ في الركعة الأولى فيكتفي بذلك التعوذ، ويعللون بأن قراءة الصلاة في حكم القراءة الواحدة فيكفي فيها تعوذ واحد. وقوله إن كان تعوذ لأنه قد يكون إيش؟ مسبوق، فقد يكون مسبوق ما تعوذ، ما عنده يتعوذ، مثلا دخل مع الإمام والإمام يقرأ، ما عنده ما أتى لا بالاستفتاح ولا بالتعوذ. فإن كان لم يتعوذ فإنه يتعوذ لعموم قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان تعوذ في الركعة الأولى فهم يعدون القراءة كلها كأنها قراءة واحدة، وبالتالي لا يحتاج إلى أن يستعيذ مرة أخرى. هذه المسألة فيها قول آخر لبعض العلماء، حيث يرى بعض العلماء منهم شيخ الإسلام وغيره أن التعوذ مشروع حتى في الركعة الثانية، ويدل على ذلك عموم الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ولا يسلم أن القراءة في الصلاة واحدة لوجود الفاصل من الأذكار والأفعال، هذه قراءة وتلك قراءة. ولهذا لو أن شخصا مثلا استعاذ وقرأ شيئا من القرآن ثم أراد أن يسبح أو يهلل ثم أراد أن يعود ويقرأ القرآن، نقول له يشرع لك أن تستعيذ. فكذلك هنا، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، وإن كانت المسألة يعني اجتهادية وليس فيها شيء فاصل، لكن الأظهر هو مشروعية الاستعاذة في كل ركعة. قال: ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامهما مع الوسطى، وإشارته بسبابتهما سبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. هذا الجلوس للتشهد الأول. أما صفة الجلوس للتشهد الأول فهي الافتراش، وقد تقدم صفته في الجلسة بين السجدتين. وأما وضع اليدين فإنه يضع يديه على فخذيه ويقبض الخنصر والبنصر من يمناه ويحلق إبهامهما مع الوسطى. تحليق يعني يجعلها حلقة، هكذا حلقة يعني دائرة. يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه هي السبابة. قال: وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. والإشارة بالسبابة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتحريك لم يثبت، وبناء على ذلك فالأظهر أنه يشير من غير تحريك، ويكون هذا من قبيل الدعاء، لأن الداعي كما دلت على ذلك السنة إما أن يرفع يديه وإما أن يشير بسبابته. التشهد هو ثناء ودعاء، والثناء مقدمة بين يدي الدعاء، فيكون مشيرا بسبابته في التشهد، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، لأن الثناء قلنا أنه يتضمن أيضا الدعاء. قال المصنف: عند ذكر الله، في شرحه كشف المخدرات قال: عند ذكر لفظ الله، يعني كان الشارح يفسره بأن المراد أنه إذا ذكر لفظ الجلالة فإنه يشير بسبابته. قال: تنبيها على التوحيد مطلقا. وقوله مطلقا قال أي في الصلاة وغيرها، يعني عبارة مطلقا جاءت في المتن، قال: في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، يعني في الصلاة وفي غير الصلاة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة بالسبابة أيضا في الخطبة عند ذكر الله عز وجل. وأما اليد اليسرى فتكون مبسوطة، ولهذا قال: وبسط اليسرى. ثم ذكر التشهد قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. يعني في الركعة الثالثة أو الرابعة إذا كانت صلاة رباعية تكون الصلاة سرا كما هو معلوم، ومن ناحية أخرى يقتصر على الفاتحة. لحديث أبي قتادة قال ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، ذكر أنه يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، قال ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، فهذا يدل على أنه كان يقتصر على فاتحة الكتاب. ذكر بعض العلماء أنه لو قرأ في الأخريين لا سيما في صلاة الظهر فلا بأس، وهذا يفهم، يعني ليس فيه شيء صريح، لكن يفهم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا صلاة الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة، وكان يقرأ في الأخريين على النصف من ذلك، وهذا يفيد أنه يقرأ أكثر من فاتحة الكتاب فهما. ولا حديث أبي قتادة صريح في أنه لا يزيد. بعض العلماء قال أنه لا بأس أن يفعل ذلك أحيانا، لا سيما في صلاة الظهر التي ورد فيها هذا الحديث. قال ثم يجلس متوركا، والتورك صفته معروفة، هو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى تحتها ويفضي بوركه أو مقعدته إلى الأرض. وفي التشهد الأخير يجلس متوركا ويأتي بالتشهد الأول وقد سبق ذكره، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصيغة الواردة والتي ذكرها المصنف رحمه الله. قال وسن أن يتعوذ، سيأتي التشهد الأول أو التشهد واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن وقيل واجب، وهذا سيأتي لاحقا في كلام المصنف رحمه الله. وأما التعوذ فهو سنة، ولهذا قال وسنة أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال. هذا ورد الأمر به، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في هذه الاستعاذة في حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ولهذا فهي متأكدة، لأنه ورد الأمر بها، حتى أن من العلماء من أوجبها. قال المصنف رحمه الله ويستعيذ، يعني أقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، هذا ورد في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، رواه البخاري. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء كما ورد في حديث ابن مسعود قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه لي. هذا موضع من مواضع الدعاء، فيدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني كونه يتخير من الدعاء ما شاء لا يعني أنه يدعو بأمر الدنيا، يعني أمر الدنيا الخالصة. مثل لذلك الفقهاء قالوا لو قال اللهم ارزقني جارية حسنة ودابة هملاجة ودارا واسعة وحلة خضراء، فذكروا هذا مثالا على الدعاء بملاذ الدنيا. بعضهم قال تبطل بالدعاء بملاذ الدنيا، لكن هذا الإبطال بمثل هذا الدعاء فيه نظر، ليس عليه دليل بين، فلا تبطل الصلاة بمثل هذا الدعاء، لكن يبقى هل هذا الدعاء مشروع أو غير مشروع، هذا أمر آخر. فإن كان الشخص يحتاج إلى هذا الأمر من أمور الدنيا ويستعين به على طاعة مولاه فهو مشروع، كان يقول اللهم إني أسألك زوجة حسناء مثلا ليستعين بحسنها على إعفاف نفسه، فلا بأس بذلك، بل هذا مشروع. لا نقول إنه دعاء بملاذ الدنيا وأنه يبطل، بل نقول هو مشروع لأنه بهذه النية صار مشروعا. أما الدعاء بملاذ الدنيا التي لا يحتاج إليها وتجهل عاقبتها، يعني قد تكون له خيرا وقد تكون له شرا، فهذه هي التي يمكن أن نقول إنها يعني لا ينبغي للشخص أن يدعو بها إلا أن يقيدها، يقول إن كان في ذلك خير لي مثلا في دنياي وآخرتي. وأما قضية الإبطال فليس عليها دليل بكل حال، يعني حتى لو دعا بتلك الملاذ فلا دليل على أن الصلاة تبطل. قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. مرتبا يعني لا يقول مثلا عليكم السلام، وإنما يرتب العبارة كما جاءت، السلام عليكم ورحمة الله، والتسليمتان ركن كما سيأتي، فلا بد أن يأتي بها مرتبا. أيضا لا بد أن يأتي بها معرفا، يعني معرفا بأل التعريف، فلو قال سلام عليكم ورحمة أو ورحمة الله لم يجزئ، لا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا معنى مرتبا معرفا وجوبا، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مستيلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. المؤلف هنا أراد أن يبين أن المرأة كالرجل في الصفات المتقدمة، في جميع ما جاء في صفة الصلاة مما يشترك فيه الرجال والنساء، وهذا هو الأصل، لكنه استثنى، قال تجمع نفسها. ومعنى تجمع نفسها يعني أنها لا تجافي وتباعد. نحن قلنا في الرجل أنه يشتن له مثل السجود أنه يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، أما المرأة فإنها تجمع نفسها في السجود ونحوه. قال وتجلس متربعة أو مستيلة رجليها، هذا أيضا مما ذكروه من الفروق، ولا أعلم دليلا على هذا. والشيخ عبد العزيز بن باز يقول إن المرأة كالرجل يسن لها في الجلوس ما يسن للرجل، وهذا هو الأصل، لأن لا نعلم دليلا يدل على استثناء المرأة في هيئة الجلوس في الصلاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في أسئلة ولا ختمنا؟ نعم. نعم، الجهر سنة، الجهر ليس واجب، الجهر سنة. ولهذا الإمام لو فرضنا أنه سهى عن الجهر فلا يحتاج أنه يعيد الفاتحة، يعني فرضنا أنه سهى عن الجهر حتى قرأ بعض الفاتحة فلا يحتاج أنه يعيد الفاتحة، بل يكمل يجهر بما بقي منها. لا، هذا خلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهر السنة كان يداوم على الجهر في الصلاة الجهرية. قضية ترك السنة لبيان عدم وجوبها هذا ليس مضطردا، هذا في الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. أما ما كان ظاهر السنة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإننا نداوم تأسيا، وأما البيان فيمكن بالقول. لماذا نحصر البيان في الفعل الذي نخالف به السنة؟ نبين للناس، نقول للناس هذا ليس واجبا. نعم. جلوس التشهد الأول افتراش، ما أعرف شيء آخر. نعم. يجهرون يعني البسملة، مو بالتعوذ، البسملة. يعني هذا مذهب لبعض الفقهاء الشافعية، الجهر بالبسملة، وهذا ورد في بعض الأحاديث، ورد في حديث أبي هريرة أنه جهر بالبسملة وقال ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكموه، وهذا إذا صح فهو يدل على أنه يعني أحيانا، حتى نجمع بينه وبين الحديث الذي ذكرته أصح منه، أن أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا يدل على أنه لا يجهر. فحديث أبي هريرة وغيره إن صح وهو دليل بعض الفقهاء هذا يمكن أن يقال أنه أحيانا لو فعل ذلك أحيانا لا بأس، لكن لا نقول أن السنة، لا، السنة هي الإسرار، يبقى أن السنة هي الإسرار. نعم. نعم، يعني يكون الذكر أثناء الانتقال، يكون نعم، لكن ما يلزم أن الذكر ينبسط على الفعل كله، إنما يكون الذكر في الفعل في أثناء. كيف الان يعني إذا صرت مثلا خلفه وترى فعله وهو إلى الآن لم، هو عموما يعني المشروع للإمام أنه ما يشرع حتى يصل الإمام إلى الركن اللي بعده. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحني أحدهم ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، سواء قلنا أنه يقتدي يعني سواء يكبر في وهو هاوي أو يؤخر التكبير، فالمأموم لا يوافق الإمام ولا يسابقه وإنما يتابعه فيأتي بالفعل بعده، هذا المشروع بغض النظر عن قضية أنه يعني يؤخر أو لا يؤخر، يعمل بالمشروع أو لا يعمل بالمشروع. الأصل نعم أنك لا تشرع حتى يصل الإمام للركن، وصل الإمام للركن تبدأ أنت تقتدي به، يعني إذا ركع وصل للركوع تركع، إذا هوى إلى السجود وصل للأرض تبدأ أنت في الهوي تحني ظهرك بعد أن وصل إلى السجود، وهكذا. هذا ظاهر فعل الصحابة. نعم الذي يظهر أنه يجزئ يعني لا يلزم، لأن أحيانا بعض الأصابع يكون مرتفع أصلا طبيعة، فلا يلزم. أما أنه يرص على عقبيه هذا سنة ليس واجب، وطبيعة الأصابع لا بد أنها ترتفع، فإذا مس بعض الأصابع يكفي. نعم هذا يعني السنة أن يمس بأطراف أصابعه كلها الأرض، إيه، حيث أنه يضغط عليها ويوجهها للقبلة، لأنها إذا طبعا هي ليست مستوية في الطول، ما يمكن تكون كلها على الأرض إلا إذا ضغط، ويكون حينئذ موجه لها إلى القبلة، هذا مستحب. أما أنها تمس هذا واجب، ويمس بعضها هذا واجب، هذا جزء من الركن. لا، اتجاه القبلة ليس واجبا، والركن انها تمس الارض. يعني ان السنة هاي تفسير، لو قلنا هذا كان اوجبنا كل هالهيئات، يصير في هذا نوع من التشديد على الناس، لا يسع الناس إلا هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على، هذا يصدق عليه أنه سجد على رجليه، ما دامت مست الأرض فقد سجد عليها، أما الزائد على ذلك ما نستطيع أن نقول أنه فرض تشديد. يعني صلى الله عليه وسلم.